بعض الأطباء يتعاملوا مع بعض معامل التحاليل بأن يرسلوا المرض إليهم مقابل نسبة يأخذونها على ذلك. بحكم ذلك هذا تأمر على الضعفاء والمساكين، ينبغي للمرضى أن يعطف عليهم وأن يعانوا، لا أن يتآمر أطباء على يعني تنفيض جيوبهم وابتزاز أموالهم سامحهم الله.